الدعاة يأتون بالعبادات يتركون العقيدة، ما يعلمون العقيدة، أنهم يرفضوا العقيدة، ما يقبلون العقيدة. حكمنا على هذا وقلنا إن الداعية في بلد أكثر أهله مبتدعة لا يبدأ بإنكار عليه، يبدأ بالشيء المتفق عليه الذي لا يعارض فيه حتى يألفوه وحتى يعرفوا أنه رجل علم، وبعدين يتكلم. لأنك لو تجي للمبتدئ بصلاة الفاتح تقول هذه الصلاة بدعة، لا فتح الله عليكم ولا فتح على مبتدع، الله يرمونك بالحجارة، هذا معروف. نعم. أما بجواز الدعاء بالأمر الدنيوي، نعم، المجرد، نعم، فماذا عن حديث أم حبيبة لما قالت اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان، نعم، وبأخي معاوية، عرض النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا لا ينبغي. لكن هل هذا في الصلاة؟ خارج الصلاة. وهذه قضية عين ربما من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لاحظ شيء آخر ما نعرفه به. وكلامنا نحن على الدعاء في الصلاة. نعم. أرفع يدك. نعم. صلى الله عليك شيخ، ما الأفضل الاقتصار على نفس التسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى أم الإنسان للدعاء معه؟ لا، الأفضل أن تأتي بكل ما ورد ثم بعد ذلك تأتي بما تريد. نعم. حفظك الله، هل يؤخذ من هذا الحديث النهي عن نهي الإنسان عن قراءة القرآن وهو نائم؟ أن فيه إهانة وهو نائم. نعم. يعني نائم ولا مضطجع؟ مضطجع ولا لا، هو نائم ما يمكن يقرأ كالسجود. نعم. مضطجع. نعم مضطجع. مضطجع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وهو متكئ في حجر عائشة، متكئ. والاتكاء لو قلنا بالإهانة أعظم من كونه مضطجع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفي أن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. لأن هذا الاتكاء يعني يدل على شيء من العلو والاستكبار. المهم أن ما رأينا أحد أن يقول إنه يكره أن يقرأ النساء وهو مضطجع، ما رأينا أحد. نعم. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وشون؟ إذا ذكر يعني اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، اسم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، هل يذكر في الصلاة؟ هل يصلي عليه في الصلاة؟ نعم، لا بأس، لا بأس، لكن عود لسانك صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تسلم من هذا الإدغام المخل. نعم، كنا مثلك نقولها صلى الله عليه وسلم، لكن الحمد لله انتبهنا أو نبهنا إلى أن نقول صلى الله عليه وعلى آله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واخترنا أن نعيد حرف الجر وعلى آله حتى نخرج من مشابهة الرافضة. الرافضة يقول الله صلى الله عليه وآله، نعم، وحتى يكون وهو الأصل مطابقا لللفظ النبوي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. انتهى. مضى خمس. ولو فعل الإنسان فقرأ في حر الركوع والسجود فماذا يكون؟ ها؟ القول لأن النهي منصوص في الصلاة، والقول الثاني على ما إلى أن هلاك، لأن النهي لا عن القرآن لا تهلك بنا. نعم صحيح. وعلى كل حال لو دعا بما يوافق القرآن فما الحكم؟ جائز. هذا جائز. ولهذا قال العلماء يحرم على الجنب أن يقرأ آية من القرآن، فلو قرأها دعاء لا تلاوة فلا بأس، وهذا واضح. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نأخذ درس جديد. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يقول في ركوعه وسجوده أي إذا ركع وإذا سجد.

عمر بن الخطاب رضي الله أنكر على من قرأ آية من الفرقان على خلاف ما قرأها عمر، أنكرها يعني كذب بها، لكن لكن قبل أن تثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعامي إذا أتيت إليه بقراءة خارج عما يعرف ربما ينكرها ويكذب بها، أو ويسخر بالذي قرأها أيضا بأنه لا يعرف. فلاحظوا هذه المسألة في توجيهاتكم الناس وفي إفتائكم الناس، لاحظوا هذه المسألة، دعوا الدين محترما بين العوام حتى يبقى مؤثرا في نفوسهم. أنا أذكر التهجر في رمضان 23 ركعة، التراويح عند الناس معظمة عظيمة جدا، بدأ الناس يخصلونه حتى أوصلوها إلى 11 و13، خفت عند الناس. لكن الحمد لله الآن لما كان أكثر الأئمة يقتصرون على 11 أو 13 يعني بقي التعظيم. فالأصل أن العوام يبقون على ما هم عليه ما لم يخالف الشرع. طيب، في هذا الحديث من الفوائد التكبير إذا سجد وإذا رفع من السجود في جميع الركعات، التكبير في جميع الركعات. كم يكون فيه من تكبيرة إذا استثنينا تكبيرة الإحرام؟ دخل بالرباعية، كم من تكبيرة؟ 20. الركوع الرفع من سمع الله، تسميع، السجود الرفع من السجود الثاني، القيام، هذه 5 في الركعة الواحدة، والثاني 5 أعضاء 20 حسب الركعة. نعم، والله إن كنا بنختلف في ركوع صلواتنا الركعة الأولى فيها للركوع وللسجود وللرفع منه وللسجود الثاني وللقيام للثانية، هذه 5. الثانية للركوع للسجود للرفع منه للسجود للرفع، نعم الجلوس، هذه الجلوس التشهد الأول. طيب هذه 5، عند القيام 6 و5 و5 21. لا دعوها، هذه ركن ولا أشكال فيه. طيب، يقول ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، حين يقوم يعني إذا شرع في القيام إلى الركعة الثالثة كبر، وهذه التكبيرة كغيرها، أي أنها من واجبات الصلاة. والواجبات عند أهل الفقه رحمهم الله يقولون من تعمد تركها بطل الصلاة، ومن سهى فيها جبرت بسجود السهو قبل السلام أو بعده، قبل السلام لأنها عن نقص. نعم، من المؤذنين يقول أشهد أن لا إله إلا الله. نعم، هل هذا يغير المعنى؟ يغير المعنى، هو لو سألته لأجاب بالمعنى الصحيح، لكنه لغة لا يصح، لأن أن لا يحذف اسمها ضمير شان، الذي يحذف اسمها وتكون ضمير شان هي المخففة. نعم، إذا أذن المؤذن بمد الألف إكبار الله أكبر، الله أكبر، الباء، نعم، يمد الباء في ما أصح. سؤال، إذا كان سؤال بالنسبة لمن يجيب المؤذن، هل يجيب هذا المؤذن؟ سؤاله يقول إذا كان المؤذن يقول الله أكبر فهل يجاب؟ لأن أذانه تبينه غير صحيح، هل يجاب أو لا يجاب؟ ماذا تقولون؟ لا يجاب لأنه غير صحيح، لكن يجب أن ينصح هذا المؤذن ويبين. نعم، فهل له أن يبين مثلا ما خفي على العامة من السنن بالأدلة يعني أسلوب طيب، يعني بحيث ما ينفرون أو يستغربون؟ أي نعم. ولا نقول ما إذا كان يؤدي له، لأن ثبت بعضهم يا شيخ يأتي مستنكرا ويعرض هذا الأمر على جماعة البيت ثم يأتي مشوش، وهذا حصل معي. كيف يعني؟ يعني أذكر لي ذكرت مرة أنواع التسبيح اللي ذكرتموها يا شيخ بالأدلة في أحد المساجد، فأتاني في اليوم الثاني فحصل يعني مشكلة كبيرة، قال قال قال هذا مو صحيح وأنت ترعب علينا. واللي عنده الجماعة قال يا رجال أنت مصلي معه لا الظاهر أنه مو مضبوط. أي أنت تلعب عليهم على حد قولهم لعبت دورا هاما في بيان السنة. نعم، على كل حال شوف كل شيء يشوش اتركه، ابدأ أول بالتعليم. يعني مثلا لو أنك بدأت بالتعليم في الدرس إن السنة وردت بهذا وبهذا وأن التنويه هذا فيه فوائد، وتذكر الفوائد المعروفة، وبعدين تذكر تسبحا على حسب ما علمتها. النتائج هذه يعني ما يلتفت إليها، يعني يأتي إذا كان تخشى أن ذولا يعني بعض العوام متعصب جدا الحمد لله ما بلازم، المسألة كلها سنة. في من يحتاج إلى جلسة الاستراحة ويكبر، فهل يكبر قبل الجلسة أو بعد الجلسة؟ حين يرفع رأسه من السجود. على إيش؟ على العامة الذين خلفه. نعم. يحسبونه سهر، لا سيما إذا كان المسجد يتجدد فيه الناس. كيف سهر وشو يعني؟ يحسبونه سهر إذا جلس الاستراحة في وتر من صلاة، يحسبونه جلس الثاني والرابع أو حتى جلس الاستراحة. والله ظهر السنة أن الرسول كان يكبر إذا إذا إذا نهار. هل له ملزومة هذا ولا لا؟ ما في معنى شرعي. يكبر إذا إذا إذا رفع من السجود، والذين وراءه يشاهدونه يعرفون الأمر. نعم، ما له مندوحة في أن يؤخر التكبير؟ إيش؟ أليس له مندوحة في أن يؤخر التكبير؟ ما أدري، السنة أولى. ما هو أدنى قدر من القيام تصح معه تكبيرة الإحرام؟ لأن الناس من قد إحرام يجب تركه المسبوق، ولا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما منتصبا. منتصبا ولو شعره هوي أيام الدال ولو شعر، حتى لو قدر أنه أهوى حتى وصل إلى حد الركوع قبل إكمال التكبير ما صح من عقد الصلاة. التكبير يصح أدنى قدر من التكبير يصح إذا كان إلى حال الركوع أقرب منه إلى حال القيام. نعم. هل هذا مثله؟ لا، هذه كذا تكبير الإحرام لا بد أن تكون قائمة، هذا هو الأصل. ها؟ مستوي تمام. مستوي تمام. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد. نعم. بعضهم خرجه وقال بأنه جاء الحديث لبيان، لم يأتي الحديث لبيان ما يقول، لبيان إيش؟ لم يأتي الحديث لبيان ما يقوله الإمام المؤتمن، وإنما جاء لبيان ما يقول أن المؤتمن يقول التحميد بعد تسميعه. ما نمس يقولون بأن الحديث لم يأتي لبيان ما يقوله الإمام المؤتمن في هذا الوقت، وإنما جاء ليبين أن المأموم يقول التحميد، يقول التحميد بعد تسميع الإمام فقط. هذا هذا لا يقوله إلا رجل متعصب لمذهبه، وهذا هو بلاء الناس، أن الرجل إذا تمذهب بمذهب ذهب يتعسف في لي أعناق النصوص إلى ما يريد. هل النبي عليه الصلاة والسلام أعجمي؟ ليس بأعجمي. هل وغاش؟ كلا والله. إذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، لم يقل قولوا مثله. في الأذان قال قولوا مثل ما يقول المؤذن، إلا في الدعوة للصلاة والفلاح.